فصل في أنواع الحقوق، والحقوق ضربان. أحدهما حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه، والثاني حق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة، لبعض النسخ فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل، لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، فلا يكفي رجل وامرأتان. فسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح. ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب أو عقوبة لآدمي كتعزير وقصاص. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة: إما شاهدان أي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد واحد ويمين المدعي. وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله، ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به. فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإن نكل خصمه فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر. وفسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال فقط. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمرين: إما رجل وامرأتان، أو أربع نسوة. فسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا، كولادة وحيض ورضاع. واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين. وأما حقوق الله تعالى فلا يقبل فيها النساء بل الرجال فقط. فهي حقوق الله تعالى على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال، وهو الزنا، ويكون نظرهم له لأجل الشهادة، فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا وردت شهادتهم. أما إقرار شخص بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الأظهر. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه اثنان أي رجلان. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما سوى الزنا من الحدود كحد شرب. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان فقط دون غيره من الشهور. وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط، منها شهادة اللبث، ومنها أنه يكتفى في الخرص بعدل واحد. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة، وفي بعض النسخ خمس مواضع. والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت والنسب لذكر أو أنثى من أب أو قبيلة، وكذا الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على الأصح. ومثل الملك المطلق والترجمة، وقوله: وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض نسخ المد. ومعناه أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك، شهد بما تحمله وإن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب. وما شهد به على المضبوط، وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه، ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر، فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاض. ولا تقبل شهادة شخص جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضارا، فحينئذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له بالتجارة ومكاتبه. طيب، هذا آخر فصل في فصول هذا الكتاب، كتاب القضاء وتوابعه. وفيه يتكلم عن أنواع الحقوق. يقسمها إلى نوعين: حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. وكل قسم من الاثنين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالمجموع ستة. فنمر مرة سريعا. فصل في شروط الشاهد، فصل عفوا في أنواع الحقوق. قال: والحقوق ضربان أي نوعان. أحدهما حق الله تعالى، وسيأتي الكلام عليه. والثاني حق الآدمي، وبدأ به لأنه بدأ بحق الله تعالى في الكلام بشرفه، ثم أخره لأنه مبني على المسامحة، وقدم حق الآدمي في تعداد الأنواع لأنه مبني على المشاححة أو المشاححة. قال: والثاني حق الآدمي، فأما حقوق الآدميين فثلاثة أو في بعض النسخ هي على ثلاثة أضرب: ضرب أي نوع لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، فلا يكفي رجل وامرأتان. ما هو هذا الضرب من أنواع حقوق الآدميين؟ قال: وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا. يبقى يجتمع فيه شيئان: أنه لا يقصد منه المال، وأنه يطلع عليه الرجال غالبا. ومثل بقوله: كطلاق ونكاح. فالطلاق لا يقصد منه المال، والنكاح كذلك، والغالب أن يطلع على هذه العقود الرجال لا النساء. فهذا لا يكفي فيه رجل وامرأتان، ولا رجل ويمينه، لا يكفي شاهد يعني مع يمين المدعي، بل لا بد من شاهدين. قال: من هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب، أو عقوبة لآدمي كتعزير وقصاص. ولكن هذا الضرب هو من حقوق الله تعالى التي سيأتي لاحقا في القسم الثاني. قال: وضرب آخر، يعني نوع آخر من ضروب الثلاثة لحقوق الآدميين، قال: يقبل فيه أحد أمور ثلاثة: إما شاهدان أي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد واحد ويمين المدعي. فأنت ترى أنه لا يكفي امرأتان مع يمين المدعي، لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل واحد مع يمين المدعي. قال: وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله، بعد تعديل الشاهد. إذا لابد أن يتلو اليمين شهادة الشاهد، لأن الشاهد أقوى من اليمين، فيبدأ بالشهادة، شهادة الشاهد ويعدل. ثم إذا حصلت الشهادة وعدلت، أو عدل الشاهد يعني، يأتي يمينه. لكن يشترط في هذا اليمين الذي يكون من المدعي أن يذكر شيئين في هذا اليمين: يذكر حقه في هذا الموضوع، موضوع الدعوة، ويذكر صدق الشاهد. يذكر الشيئين معا ليحصل الربط بين الشاهد وبين اليمين، لأنهما جنسان مختلفان. الشاهد مع اليمين جنسان مختلفان، فلما كان الأمر كذلك وجب أن يكون هناك رابط بينهما. ما هو الرابط؟ أن يذكر في يمينه تصديقه لهذا الشاهد، لا يذكر فقط أن له حقا، والله إن لي كذا، أو إن على فلان لي كذا، أو ما شابه. لا، لابد من أيضا زيادة على ذلك، يعني لابد أن يذكر صدق هذا الشاهد، ليحصل هذا الربط بين الجنسين المختلفين، اليمين والشاهد. وهذا التصديق منه للشاهد في يمينه لا يشترط البداءة به، يمكن أن يبدأ بالتصديق ثم يحلف على حقه الذي يدعيه، أو العكس، يحلف على حقه الذي يدعيه ثم يصدق الشاهد، فأيهما بدأ به أجزل. وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله، ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شاهد له به، وقد عرفت أن ذلك يحصل الربط بين الجنسين المختلفين. قال: فإن لم يحلف المدعي، يعني اكتفى بالشاهد ولم يحلف، تورع مثلا ولا، وطلب يمين خصمه، فله ذلك، له أن يكتفي بشاهد، ولن يحكم له بذلك طبعا، لكن لما لم يحلف يطلب يمين المدعى عليه، فله ذلك. فإن نكل خصمه له المدعى عليه فله أن يحلف، فله أي في المدعي أن يحلف يمين الرد في الأزهر. يبقى الآن المدعي أتى بشاهد ولما جاء دوره في اليمين رفض، قال والله أطلب يمين المدعى عليه خصم، فنكل نكل المدعى عليه، ترتد إليه اليمين. هذه اليمين ليست اليمين التي مع الشاهد، بل هي يمين الرد التي هي بمثابة الإقرار، التي هي إقرار حكمي لو تذكرون. فإن نكل خصمه فله، أي فللمدعي، أن يحلف يمين الرد في الأظهر، وخلاف والأظهر من قولي الإمام أن له أن يحلف يمين الرد. فسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال فقط. وضرب آخر أي ثالث يقبل فيه، كل هذا لازال الكلام في حقوق الآدميين. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمرين، إما رجل وامرأتان أو أربع نسوة. فأنت ترى أن النساء يدخلن في هذا النوع والضرب من الحقوق الآدمية، إما بامرأتين مع رجل، وإما بأربع نسوة خالصات. ففسر المصنف هذا الضرب بقوله وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا كولادة وحيل ورضاع. لما عرفت ذلك قال وأعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين، لأنه لم يرد ذلك. الذي ورد هو رجل وامرأتان، لا امرأتان ويمين. ورد رجل وامرأتان، ورد رجل مع يمين المدعي، ولم يرد امرأتان مع يمين المدعي. وأما حقوق الله تعالى فلا يقبل فيها النساء بل الرجال فقط. النساء دخلنا في نوعين أو في ضربين من أضرب الثلاثة لحقوق الآدميين. هنا حقوق الله تعالى لا يدخل فيها النساء بل الرجال فقط، وهي أي حقوق الله تعالى على ثلاثة أضرب، يعني أيضا ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال وهو الزنا، ويكون نظرهم له ضمير على الزنا لأجل الشهادة، فلو تعمدوا النظر لغيرها أي لغير الشهادة فسقوا وردت شهادته. أما إقرار شخص بالزنا فيكفي بالشهادة عليه رجلان في الأصغر، يبقى أن يشهدوا على وقوع الزنا من فلان على فلانة أو مع فلانة، أو يبقى يحتاج إلى أربعة رجال. والسبب في ذلك أو الحكمة في ذلك أن هذه الواقعة حصلت من شخصين، فكل شخص كأن كل شخص يحتاج إلى شاهدين، فصار المجموع أربعة. لكن لو كان هناك إقرار بالزنا من أحد الأشخاص، رجل كان أو امرأة، فيكفي في الشهادة على هذا الإقرار رجلان فقط، رجلان يشهدان بأن زيدا أقر بالزنا أو بأن هندا أقرت بالزنا. فالأول اللي هو لزوم الأربعة في الشهادة على حصول الزنا ورؤيتهم للزنا، وقال بشرط أن يكون النظر من أجل الشهادة لا من أجل غيرها. أما الشهادة على الإقرار فيكفي فيها رجلان فقط حتى لو كانت إقرارا بالزنا في الأظهر، يعني هذا من قولي الإمام. الضرب الثاني قال وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه اثنان أي رجلان. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله وهو ما سوى الزنا من الحدود، باستثناء الزنا كل أنواع الحدود الأخرى سوى الزنا فيحتاج إلى رجلين. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان فقط دون غيره من الشهور. لا، هو في الحقيقة كل أنواع الشهور يكفي فيها رجل واحد، بس حتى في رمضان فيما يحصل به التعبد، يعني الذي تقبل فيه شهادة رجل واحد في رمضان وفي غير رمضان هو التعبد المترتب على دخول الشهر وانصرام الشهر الآخر. فلما يأتي الرجل ويقول رأيت الهلال، طبعا بشروط الشهر يعني الشروط التي أخذناها قبل ذلك، ويقول رأيت هذا رمضان، نأخذ بهذه الشهادة احتياطا للعبادة، في أن المسلمين يصومون ويقومون الليل ويجتمعون على التراويح ويجتمعون على الوتر إلى آخره. لكن لا يتعلق هذه الشهادة، لا تؤثر هذه الشهادة في تؤثر هذه الشهادة في الحقوق المالية مثلا أو في المعلقات، لو علق طلاقه أو اعتاقه بدخول رمضان فلا تكفي شهادة الرجل الواحد في ذلك. إذا لم يثبت دخول الشهر إلا برجل بشهادة رجل واحد فلا يحصل المعلق عليه. أو الأجال، أجال الديون مثلا، أجلتك استدمت منك وأجلتك إلى أول رمضان، رمضان لم يثبت إلا برجل واحد فلا لم يجب الدين علي بعد، لم يجب الدين علي بعد. يبقى ثبوت الهلال برجل واحد إنما هو في التعبدات احتياطا لهذه العبادات. أما حقوق العبيد كما مثلنا بحلول الآجال، أجل الديون أو بالطلاق المعلق أو بالعتاق المعلق أو بالنذر أو ما شابه، فهذا لا يكون بشاهد واحد. نفس الذي قيل في رمضان يقال في غير، لا فرق، لأن المسألة مسألة احتياط للعبادة. فكذلك في شوال، كذلك في ذي الحجة وذي الحجة وذي القعدة. فلو ثبت مثلا رجب أو جمادة بشهادة رجل واحد يترتب على ذلك العبادات التي فيها، إذا كان في الصيام، إذا كان في صيام ست شوال مثلا، أو الوقوف بعرفة مثلا، أو صيام الأشهر الحرم مثلا. لكن كل ما يتعلق بحقوق الآدميين من طلاق واعتاق وتعليق وحلول آجال وما شابه فلا يثبت برجل واحد، لأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم وقوع، والأصل وقوع ما كان على ما كان، فلا يكفي فيه رجل واحد. إذن هذا ليس مختصا برمضان في الحقيقة، لما عرفنا أن الأمر معقد في ثبوت رمضان بشهر واحد، إنما هو خاص بالعبادات فقط، فلا مزيد رمضان في ذلك. مسألة احتياط، فما كان من عبادات في أي شهر آخر كذلك يتحقق برؤية رجل واحد. يبقى هذا هو الضرب الأخير من ضروب حقوق الله تعالى والتي لا تأتي فيها شهادة الرجال النساء. قال: في المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط، منها شهادة اللوز، ومنها أنه يكتفى في الخرص بعدل واحد. وبعد ذلك يتكلم على شهادة الأعمى متى تثبت ومتى لا تثبت. نكتفي بهذا ونقرأ ما تيسر من كلام المحشي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ورحم المصنف والشارح نفعنا بعلومه جميعا في الدارين: فصل في أنواع الحقوق، أي باعتبار ما يقبل فيها من الشهود، من حسية الشهود الذين يقبلون في هذه الحقوق. وجعلها المصنف ستة. لماذا؟ لأنه جعل حقوق الآدميين ثلاثة وحقوق الله تعالى ثلاثة، فالجملة ستة. لكن الضرب الثاني من حقوق الله نظير الضرب الأول من حقوق الآدميين. في ماذا؟ في أن كل لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. لو لاحظت، الضرب الأول من حقوق الآدميين والضرب الثاني من حقوق الله تعالى، لوجدت أن الجامع بين الاثنين أنه لا يقبل فيه إلا رجلان، حتى أن الشارح جعله منه تسمحا، حيث قال: ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب على ما سيأتي. إذا لما بيتكلم على أنه بيثبت برجل وامرأتين ولا برجلين ولا بأربعة رجال ولا برجل واحد، نقسم بهذه الحيثية. ومادام أحد الأضرب هو ما يثبت برجلين، فمعنى قسم مشترك بين حقوق الله وحقوق الآدميين، فرجع الأمر إلى خمسة أضرب وليست ستة أضرب في الحقيقة. قال: حتى أن الشارح جعله منه، يعني من الماتن، سمحا، حيث قال: افتح قوسا، ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب أغلق القوس على ما سيأتي، يعني من كلام الشارح. فلذلك قال المحشي البرماوي: يعني افتح قوسا هي خمسة أنواع كما يعلم مما سيأتي أغلق القوس. وذكر في هذا الفصل أيضا ما يقتضي عدم قبول الشهادة، كالعمى فيما عدا المواضع المستثنيات، كما قرأنا في العجالة أن الفصل يتضمن أيضا ما يقتضي عدم قبول شهادة هذا الشخص ذكرا كان أو أنثى الأعمى إلا فيما استثني فيما عدا المواضع المستثنيات، وكجر النفع ودفع كجر في واو يا أستاذ ناشف في واو، يبقى معنا في هذا الفصل أيضا ما لا تقبل فيه الشهادة اللي هي شهادة الأعمى، وشهادة من يجر على نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا، كأن شهد السيد لعبده كما قرأنا في العجالة، هذا مما لا تقبل شهادته، وهذا أيضا مضمن في هذا الفصل مرة أخرى. وذكر في هذا الفصل أيضا ما يرتضي عدم قبول الشهادة كالعمى وكجر النفع، كالعمى فيما عدا المواضع المستثنية وكجر النفع ودفع الضرر كما سيأتي في كلامي. ولفظ فصل ساقط من بعض النسخ، إذا هنا في أي سؤال؟ والحقوق ضربان، قوله والحقوق ضربان أي جنس الحقوق المتحقق في نوعين منها ضربان. قال فصح الإخبار، إيه بقى ما الذي يقصده يا علي بن سيد؟ ما هذا الكلام الذي ساقه إلينا الحش؟ ماذا يريد يعني؟ إلى ما يلفت النظر؟ ممتاز. المبتدأ جمع، الحقوق والخبر مثنى، فهل يصح الإخبار بالمثنى عن الجمع؟ صح. كيف صح؟ تفضل. يا سلام يا سلام يا سلام، لأنه في المبتدأ لما قال حقوق يتكلم عن الجنس، والجنس كما يقول هذا الرجل العلامة الفهامة كما يصدق بواحد يصدق باثنين يصدق بثلاثة يصدق بالأكثر، فصح الإخبار، لكنه أخبر باثنين عن اثنين، فصح الإخبار محمد دندروي. فتح الله نفسك كما فتحت نفسي. طيب نقرأ مرة أخرى. قال والحقوق ضربان، أصبنا إذا قرأت هذا تصطدم أو تصدم، الحقوق جمع ضربان مثنى، فأراد أن يفك لك هذا الإشكال وأن يزيل عنك صدمتك. قال أي جنس الحقوق المتحقق في نوعين منها ضربان. فصح الإخبار، واضح يا أحباب؟ في أي سؤال؟ طيب نعطي هذا الرجل جائزة فتح النفس، ربنا يستر ربنا يستر ويكمل معانا للآخر على خير. تفضل خصوصا قرشا. أحدهما أي أحد الضربين حق الله تعالى، قال إنما قدمه في الإجمال أو لما أجمل قدم حق الله تعالى لشرفه، لكنه أخره لأنه مبني على المسامحة والحمد لله. قال إنما قدمه في الإجمال لشرفه بإضافة إلى الله تعالى، لشرفه كيف تشرف بإضافة إلى الله تعالى، حق الله، بيت الله، ناقة الله، بنيان الله جل جلاله. وبدأ بحق الآدمي في التفصيل، لماذا؟ اهتماما به. لماذا؟ لأنه الأغلب وقوعا فقط. قال ولأن حق الآدميين مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. أي سؤال؟ السيد ابن دينار الذي يلعب، اترك اللعب. قال وسيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه يعني في التفصيل، حق الله تعالى سيأتي الكلام عليه. أي سيأتي الكلام على حق الله بعد الكلام على حق الآدمي، وقد علمت حكمة ذلك. والثاني أن الضربين حق الآدمي إجمالا، يعني حق الآدمي أي جنس الآدمي المتحقق في متعدد، فلذلك جمع فيما بعد، أو فلذلك جمع فيما بعد، لأنه قال إيه حضرته؟ الحق الآدمي مفرد، ثم قال حقوق الآدميين ثلاثة. الله مرة يقول حق بالإفراد، مرة يجمع كل حقوق، فأراد أيضا أن يفك عنك هذا الكرب، ويزيل عنك هذا الهم، ويدفع عنك هذه الصدمة، بأن يقول أو بأن قال حق الآدمي أي جنس الآدمي المتحقق في متعدد. فلذلك جمع فيما بعد، يعني فلا غرابة ولا تناقض ولا إنكار عليه. أي سؤال؟ فأما حقوق الآدميين إلى آخره، قال فيه مع ما قبله لف ونشر غير مرتب. قال حق الله بحق الآدميين، ثم بدأ بحق الآدميين، بدأ لف ونشر إيه؟ لف ونشر مشوش غير مرتب. قال فإنه تكلم على حق الآدميين الذي هو الضرب الثاني، ثم تكلم على حق الله تعالى الذي هو الضرب الأول، وهذا هو اللف والنشر المشوش أو غير المرتب. فثلاثة، أي فهي ثلاثة بلا تنوين لإضافته لأضرب، فثلاثة أضرب، فثلاثة أضرب، يعني على النسخة التي معنا فثلاثة بلا تنوين لأنها مضافة إلى أضرب. في نسخة أخرى فهي على ثلاثة أضرب، وفي بعض النسخ فهي على ثلاثة، أي فهي كائنة على ثلاثة أضرب من كينونة المقسم على أقسامه، فهي على الاستعلاء، فهي على، فهي مبتدأ على خبر متعلق بالمحذوف، فهي كائنة على ثلاثة أقسام وعلى الاستعلاء، فهي من قسمة المقسم أو من كينونة المقسم على أقسامه. قال والنسخة الأولى أقصر مسافة من الثانية، في أي سؤال؟ نعم، ما أنا شرحت يا أسامة، فهي على ثلاثة، فهي مبتدأ على ثلاثة خبر متعلق محذوف تقديره كائنة، فهي كائنة على ثلاثة من كينونة المقسم على أقسامه. حقوق الآدميين مقسم، والأقسام ضرب يحتاج إلى أربعة شهود من الرجال، شاهدين من الرجال، شاهد واحد من الرجال، مقسم وأقسام، جنس وأنواع. مفهوم؟ كمان هيجي شرحها، يعني بيقول قرأ قبل الدرس، يعني الشيخ قرأ قبل الدرس. طيب الحمد لله، ده طارق فهم، ده طارق فهم. طيب فتح ضعيف يا شيخ طارق علامة. فده اسمه مقسم، ها اللي فوق ده اللي بنقسمه لأقسام اسمه مقسم، ها خلاص، اللي هو الجنس تحته أنواع، الجنس ده نسميه مقسم يعني، خلاص، واللي تحته أقسام، وعلاقة علاقة حقوق الآدميين من حيثية وجود الحق بها، لأن منقسم من حيثية معينة، ما يحتاج إلى شيء، ما يحتاج لشاهدين رجلين، ما يحتاج لأربعة شهود رجال، ما يحتاج لشاهد رجل واحد. بدأ اسمه إيه؟ مقسم. بل فوق ده بالنسبة إلى ما تحت اسمه مقسم، ده اسمه قسط. قسط قسط ودي علاقة مقسم للقسم، القسم للمقسم، من كينة المقسم على أقسامه. والعلاقة بين كل قسم والآخر اسم قسيم، فهذا بالنسبة إلى هذا قسم قسم. لكن علاقة كل قسم للآخر اسمه إيه؟ قسيم قسيم قسيم قسيم قسيم. فهمت يا أسامة؟ قوله ضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدا. ضرب أي أحدها أو الأول ضرب، فهو خبر المبتدأ المحذوف كما قدره شيخ الخطيب، ويصح جعله بدلا من ثلاثة يعني في كلام المتن يعني، ولا تقدير. يبقى إذا قرأنا كلام المتن وحده نقول فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه. يبقى ضرب دائما يكون بدل من ثلاثة ولا نحتاج إلى تقدير، وإما يكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير أحدها أو الأول، وهنا نحتاج إلى تقدير. أي سؤال؟ لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. قال المحشي أي رجلان، ولا مدخل للإناث فيه. لماذا؟ لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. وروى مالك عن الزهري مضت السنة أي تقررت وثبتت بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق، وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى الآتي من كونه لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا. مرة أخرى، لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. المحشي قال أي رجلان. لماذا قال المحشي أي رجلان يا أستاذ فارس؟ ها؟ يا سلام يا سلام، خطبة الجمعة، احنا دلوقتي خطبة الجمعة، الصحابة رجال ونحن ذكور. يا سلام يا سلام، أقم الصلاة، حضرتك تخطب الجمعة. هو اللي جاب الصحابة؟ يقول لك إيه اللي جاب الصحابة؟ أنت عايز تقول إن إحنا ما ينفعش نبقى شهود عشان إحنا ذكور ومش رجال؟ الصحابة رجال بس احنا ذكور، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نبقى شهود. ده اللي انت عايز تفهمه لنا بعد خطبة الجمعة العصماء التي سمعناها منك الآن. سمعت الرعد في ودانك. احنا مالنا مع الكلام دلوقتي اللي بنتكلم عليه ده؟ احنا في الفقه ولا في البلاغة ولا في الأدب ولا اتفضل. بس احنا في الفقه الان مش في خطبة الجمعة. يقول لك الذكر هنا لا يعني مجرد الذكورة، بل لابد من الرجولة، يعني يكون ذكرا بالغا. يعني ينفع لو تركنا المتن على ظاهره نأتي بصبي صغير مراهق ويشهد لأنه ذكر نكتفي بهذا، ولا بد من البلوغ بحيث يصل إلى سن الرجولة؟ ايه؟ تكلم على ايه بس؟ كلام كلام فارغ. يبقى المحشي مصيب ولا مخطئ؟ المحشي ينبه على ما تقرر في الاذهان. لو كان تقرر في الاذهان قبل ذلك هو قال عليه، كنت المفروض تجاوب تقول كده، لكن تركت الاجابه الصحيحه وبدات تكلمنا عن الرجولة والصحابة، تعريف الصحابي، دخل العلم الحديث في علم نعم يا فندم. يعني عايز جايزة يعني؟ عايز هو خمسة. لا لا ذكراني قال أي رجلان، يعني يقول ذكراني بالغا ولا مدخل للإناث فيه. لماذا؟ لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. مع دليلان، دليل الكتاب النص على رجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. يلا أسمعنا بقى النص يا أستاذ عبد الرحمن، اختار أحد الثلاثة وسمعنا النص فيها. نعم ارفع صوتك. أشهد ولا وأشهد؟ وأشهد ذوي عدل منكم، دي في أي إيه؟ كلام على إيه؟ ها؟ على الطواف ولا الرجعة ولا الوصاية؟ طلاق. يبقى هات السياق، السياق بيقول ايه؟ يا ايها الذين طلقتم النساء طلقوهن عدتين اقصد لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تبتغوا يبقى في سوره اسمها سوره ايه؟ طلاق. سوره الطلاق. سوره الطلاق الله تعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم. رجال ولا النساء؟ ها؟ كيف عرفت ان الايه تتكلم عن الرجال؟ وجه الاستبدال فين؟ في زوايا. زوايا. ما لو كان النساء كان يبقى ايه؟ لو في غير القرآن أردنا أن نقول أشهدوا امرأتين نقول ايه؟ زوايتي؟ اخد كلام يعني ذواتي ولا ذاتي ولا جبه ثالثا ولا تستعين بصديق ولا عايز ايه؟ ما تتكلم يا استاذ واحنا بنضحك هنا. اتكلم. ذواتي مثنى ايه؟ مثنى ذوات. مثنى ذاتي بقى ايه؟ ذاتي. اوف ذاتي. طيب يبقى ادي شد ادي الطلاق غيره. زواج جمع. باش الاسئله تخض دي، ارفع ايدك الاول ما تخشش فيا كده عشان انا بتخض. ارفع ايدك الاول اسمح لك ثم تسال. اترك هذه العاده. شابت لحيتك وشاب راسك على هذه العادة، اترك العادة. ما سمحت لك بالسؤال. والآن سياق، سياق يسمح لك بالسؤال من غير استئذان. مداخلة باستئذان. بتخض أنا. خاصة منك أنت. اتفضل. الرجعة والوصاية. قول انت يا استاذ انت محترم. اتفضل حافظ القرآن. يلا يلا ها بعدين بعدين فين الشاهدين؟ ايوه فين الشهادة على الرجعة؟ فين الشهادة على الوصاية؟ لا غير ام عبد الرحمن. الشهادة على الرجعة والشهادة على الوصاية. يلا حين الوصية سورة ايه؟ مائدة. يا أيها الذين آمنوا ها شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. بديل وصاية. طيب والرجعة؟ تكلم من غير إذن ليه؟ حضرتي ما سمحت لكش. تفضل. وبعولتهن مالهم؟ حق بعدين ايه بتضحك على ايه؟ مش فاهم ايه اللي بيضحك. ايوه اتفضل. لا شاهد قياس عن النكاح. القياس لسه هجيبه ورا حضرة المحترم. بيقول فإن الله لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. نص ده عربي ده ولا جريجي؟ وروى مالك عن الزهري روى مالك يعني في الموطأ عن الزهري مضت السنة أي تقررت وثبتت. هذا الشاهد من الحديث ولكن حديث مرسل مرسل الزهري. روى مالك عن الزهري مضت السنة أنه أو بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. ما يعني مضت السنة أي تقررت وثبتت؟ مضت السنة أي تقررت وثبتت أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. بعد ذلك قال بقى الشيخ وقيس بالمذكورات. المذكورات اللي هي طلاق، رجعة، وصايا، حدود، نكاح. قيس غيرها نافع مما يشاركها في المعنى. ايه هو المعنى الآتي الذي سيأتي؟ من كونه لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا. ده الجامع. هذا القياس بقى حضرة الأستاذ. قياس هنا في غير المذكورات. أما المذكورات إما جاءت بها السنة وإما منصوص عليها، يعني إما نصت عليها السنة وإما نص عليها القرآن الكتاب. فأين نص الكتاب على الإشهاد في الرجعة؟ في أي أمل؟ يلا أوبن بوك. أي حد يفتح المصحف ويطلع لي تفضل، يعني وضح كلامك تفضل. أنت عايز تقول إيه يعني؟ عايز منصوص عليه ولا مقيس؟ فين؟ أين النص؟ هو في نص في كتاب الله تعالى الإشهاد على النكاح؟ خيبة الأمن ركبة جمل. ده هو بيقول في الطلاق والرجعة والوصاية. الكتاب في الطلاق والرجعة والوصاية مش منهم النكاح. مدفوق. أيوة الطلاق. معلش الطلاق أصدق، إذا كان هو مفيش نكاح أصلا فخيبة الأمل راكبة إيه؟ جمل. تفضل. يبقى الرجعة في معنى الطلاق. الرجعة في معنى الطلاق. الرجعة في معنى الطلاق. أنت عندك بتفتي الناس بكده في المسجد عندكم؟ ايوه. بس ما تقولش بقى في معنى، ما تقولش رجع في معنى الطلاق عشان كده تسقط في الامتحان. مش تسقط في الامتحان ده ينزلوك 3 4 سنين تحت. شوف انت في اولى ثانوي مثلا ينزلوك يخلوك في اولى اعدادي. طلاق والرجعة. طلاق حل والرجعة ربط. حل وسطك. نعم. مالها الرجعة؟ لا جناح عليهما أن يتراجعا. يحمل على أن تحتاج إلى جهود. يحمل فيه يتراجع إزاي كده؟ كده ولا أرجعتك إلى أصمتي. يتراجع إزاي؟ أرجعتك إلى أصمتي. مر علينا أن إحنا بيرجعها باللفظ عندنا في الشافعية والجمهور. يرجعها باللفظ. أرجعتك إلى أصمتي إلى زوجياتي. كيف يحمل يعني؟ كيف يحمل بس؟ إزاي يحمل يعني؟ أين هذا الحمل؟ ده حمل في 9 اشهر ده ولا حمل ايه ده؟ ده حمل صعب قوي ده. زوجت ايه؟ ممتاز. معنى ذلك ان صارت هناك علاقه زوجيه. علاقه غلط. علاقه الان يريد ان يرجع الى معنى ذلك هل هنا الرجع بمعنى الزواج؟ الزواج مش بظاهر المعنى لا زواج وهيرجع لها ازاي في الزواج الجديد؟ ما كانت متجوزه للمحلل. انا مستني منك تجيب لي حمله يحمل على انه الكلام الفارغ اللي سمعته مش يحمل على شيء. فين الشاهد ده؟ النهارده مش كويس. النهارده انت مزعل الجماعه في البيت. فدعت عليك وانت نازل. روح مش عارف الشيخ يزعل منك. انت مزعلني انت النهارده. روح صالحها الله يكرمك. صالحها علشان كده مش كويس. عشان بيرجع في المهاية على دماغي انا. زعلها في البيت وارجع على دماغي انا. بلاش كده الله يكرمك. ايوه. الحل والعقد. اهل الحل والعقد يعني. الله. تشوف قريبك ده والله. من باب الحل والعقد. أولوية إيه يا محمد يا دندراوي بس؟ أنت خليتها دندرة، إيه اللي بتقوله ده؟ كده بنرد عليها قلنا في الأمس وقلنا بالمعروف وفارقنا بالمعروف، فالإمساك كده بعد الطلاق. أه طبعًا هو طلاق. يعني بعد الأمس وقلنا يبقى هيدي الرجعة. صحيح. يلا قول لي السياق بقى، إحنا مستنيين السياق. ها اتفضل. الله يبارك فيك، كنا بنعرف أفتكرنا بنعرف الشدة وعدد المنك. يلا قول لي السياق عشان الناس تسمع لو سمحت بس أرجوك. سمع الناس يسمعوا. فإذا بلغنا مين هم؟ مطلقات. كلام عن المطلقات. فأمسكوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف يعني أرجعوهن أو فارقوهن بمعروف يعني لا ترجعوهن. إذا أنت مخالف إما أن تمسكها بأن ترجعها وإما أن تفارقها يعني ألا ترجعها، تمضي العدة وتنتهي فتبين. تفضل. وأشهدوا ذوي عدل منكم. الشهادة على ايه؟ على الرجعة. الشهادة على الرجعة. ماشي؟ طيب بارك الله فيك. اوبن بوك. اوبن بوك مفيش مانع، ما احنا سمحنا بذلك سمحنا بذلك. يبقى الكتاب العزيز نص على ثلاثة فيها رجعة، فيها الشهادة عفوا، والسنة مرسل الزهري في الموطأ قال في الحدود والنكاح والطلاق. طلاق مشترك بينهما. طيب وبقية ما يشترك مع هذه الأشياء في معنى، وهو معنى أنه لا يكون فيه المال، لا يوصل منه المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، يأتي من جهة القياس. يبقى النص في خمسة، كتاب وسنة، ثلاثة واثنين أو ثلاثة وثلاثة بينهما مشترك وهو الطلاق، والباقي مقيس عليها، والجامع أنه لا يوصل منها المال، وأنها غالبا ما يطلع عليها الرجال. هذه ما لا يدخل فيها النساء وتحتاج إلى رجلين على الأقل. طيب قال فلا يكفي رجل وامرأتان، أي ولا رجل ويمين. لماذا؟ لأن كل ما لا يثبت من الحقوق برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين. لماذا؟ لأن الرجل والمرأتين أقوى من الرجل واليمين، وما لا يثبت بالأقوى لا يثبت بالأضعف. وكل ما يثبت منها برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين، إلا عيوب النساء ونحوها، إلا عيوب النساء ونحوها كالولادة والحيض والرضاع، فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين. لماذا؟ لأنها أمور خطرة بخلاف المال وما يقصد منه المال. مرة أخرى، لأن هذه ضوابط في الحقيقة لطيفة. فلا يكفي رجل وامرأتان، أي ولا رجل ويمين. لماذا؟ لأن كل ما لا يثبت من الحقوق برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين. ضابط، ضابط لأنه خاص بهذا الباب، باب الشهادات والقضاء، ضابط خاص بكتاب القضاء. كل ما لا يثبت من الحقوق برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين، لأنه أضعف في اليمين ضعيف. لأن الرجل والمرأتين أقوى من الرجل واليمين، وما لا يثبت بالأقوى لا يثبت بالأضعف. ضابط آخر، وكل ما يثبت منها برجل وامرأتين من الحقوق يعني، وكل ما يثبت من الحقوق برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها، ونحو عيوب النساء يعني، يعني مما يكون أمورا تكون أمورا خطرة كالولادة والحيض والرضاع فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، تثبت برجل وامرأتين ولكن لا تثبت بالشاهد واليمين. العلة قال لأنها أمور خطرة بخلاف المال وما يقصد منه المال فإنها تثبت برجل وامرأتين، فهي ليست بذات الخطورة أو بنفس الخطورة فيتحرز فيها ولا يثبت برجل أو بشاهد ويمين. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. هل يا فندم؟ هل الطلاق يحتاج إلى إشهاد؟ المذاهب الأربعة حملت آية الطلاق على استحباب، الشيعة حملوه، الإمامية حملوه على الوجوب. بالضبط. وفسر المصنف هذا الضرب أي الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران بقوله متعلق بفسر، جر ومجرور متعلق بفسر، وهو أي هذا الضرب ما لا يقصد منه المال. ضرب لازلنا نتكلم عن الضرب الذي لا يصح فيه إلا رجلان، ما لا يقصد منه المال. قال أي حق لا يقصد منه المال أصلا، وهذا قيد أول. ويطلع عليه الرجال أي يظهر، يطلع أي يظهر عليه الرجال، وهو معطوف على النفي أعني لا يقصد منه المال، لا على المنفي أعني يقصد منه المال. ولذلك وجد في بعض النسخ افتح قوسا وما يطلع عليه الرجال أغلق القوس، يعني أعيدت ما مرة أخرى حتى لا تظن ظنا خطأ أنه معطوف على المنفي، بل هو معطوف على النفي. عرفت فائدة معرفة المنفي والنفي؟ ما يقصد، ما لا يقصد، ما لا يقصد منه المال، ما لا يقصد منه المال. ويطلع عليه الرجال غالبا، وودي عطف، عطفت على النفي ولا على المنفي؟ أين النفي وأين المنفي؟ تفضل يا مسلم. النفي لا، لا النفي. وأين المنفي يا مسلم؟ ما دخلت عليه لا. فهل جملة يطلع عليه الرجال المعطوفة بالواو معطوفة على المنفي ولا النفي؟ فقال معطوفة على النفي لا المنفي. يبقى ما رقم واحد لا يقصد منه المال، رقم اثنان يطلع عليه الرجال، فهي معطوفة على النفي لا المنفي. ولذلك النسخة الأخرى أحسن حتى لا يذهب وهمك إلى أنه معطوف على المنفي لا على النفي. الفهم الخطأ إنك تظن أنه ما لا يقصد منه المال وما لا يطلع عليه الرجال. لو كان معطوفا على المنفي، لو كان معطوفا على المنفي لكان الكلام معناه ما لا يقصد منه المال وما لا يطلع عليه الرجال. ده فهم صح ولا غلط؟ غلط. الصواب ما لا يقصد منه المال وما يطلع عليه الرجال، فيه نفي وإثبات. لكن في ملاحظة لطيفة، وهو أنه قال هل انتبهتم لها أم لا؟ قال قوله ما لا يقصد منه المال أي حق لا يقصد منه المال أصلا. يبقى أراد أن يفهمنا شيئا يا أستاذ محمد دندراوي، ما هو الشيء الذي أراد أن يفهمنا إياه؟ قال غلط غلط غلط كلام نسمع بقى كلام فارغ. يقول هو تاني ما لا يقصد قوله ما لا يقصد منه الماء راح فسر وقال أي حق أنما نكر موصوف جدع كده أنت جدع كده أنت رجل جدع يبقى ما نكر موصوف بمعنى حق ما لا يقصد منه المال ما هنا بمعنى حق لا يقصد منه المال أصلا التقيد أول التقيد الثاني ويطلع عليه الرجال أي يظهر عليه الرجال وهو معطوف اللي هو القيد الثاني على النفي أعني لا يقصد منه المال لا على المنفي أعني يقصد منه المال ولذلك وجد في بعض النسخ وما يطلع عليه الرجال غالبا أي في غالب الأحوال وقد لا يطلع عليه الرجال نادرا النسخة القديمة وقد لا يطلع النسخة القديمة الأخرى في النسخة القديمة الأخرى لا نسخة حضرتك لا لا موافق على لا هنقول إيه هذا الحق الذي لا يثبت إلا برجلين لا يقصد منه المال والغالب أن يطلع عليه الرجال لكن هل دائما بيطلع عليه الرجال ده الغالب مش قد الغالب مقابله أنه قد يحدث بس ده نادر قد للتقليد أن يطلع عليه الرجال بلده صحيحة ولا نشطبها بص يا حبيبي وقد لا يطلع عليه الرجال نادرا يبقى نشيل لا مش كده طيب وقد شوف كده من غير لا وقد يطلع عليه الرجال نادرا مثل كده قال فقد يتفق يعني يأتي اتفاقا صدفة أن الرجل يطلق زوجته من غير حضور الرجال بل بحضور النساء ومع ذلك فلا عبرة بهن شوف حتى مع كون هذه الحالة النادرة التي لا يطلع عليها الرجال إلا أنه أيضا لا يثبت هذا الطلاق إلا بالرجال لا بالنساء يبقى دي لا نشيلها ولا نخليها حد عايز نخليها حد عايز نخليها يلا تفضل وجه يلا وقد لا يطلع عليه الرجال على سبيل النظرة ومثل هو يعني أن الرجل يطلق امرأته في حضور النساء ولم يحضر الرجال فهذه طبعا نادرة فلا يطلع عليها الرجال بس نادرة نادرة يبقى يطلع عليه الرجال غالبا ومن الندرة حالات النادرة أنه لا يطلع عليه الرجال يبقى كلام صحيح ولا يبقى إثبات ولا الرفع نثبت الله ولا نرفعها حمزة يعني المثال الذي مثله الصورة التي صورها اطلع فيها الرجال ولا لم يطلع اطلع ولا لم يطلع يا حمزة لم يطلع طب هذا نادر ولا غالب ده نادر يبقى لا صحيحة ولا نبقيها يعني ولا نرفعها ننفعها ليه بقى؟ ما خلاص ظهر أنها مطلوبة ظهر أنها مطلوبة هي بمعنى ما مضى بمعنى ما مضى أن الغالب أن الرجال يطلعوا عليها الغالب وأنه لا يطلعون عليها بس على سبيل الندرة ومع ذلك طيب وما؟ وماله تتعلق بالفعل او مش بالفعل بس ترى تتعلق بالفعل المنفي ولا الفعل المثبت خلاص يبقى لا مطلوبه يا اخوان لا مطلوبه لا تحذف لا طيب في سؤال معنا لماذا خصصنا الرجلين في الشهاده فيما لا يقصد منه المال ولم ندخل النساء في حين ان الشائع في القران ان الذكور اذا اطلقوا قصد بها الرجال والنساء وذكر الرجال تغليبا وفائدة هذا أي إدخال النساء أنه ربما لم يحضر الواقعة وطلاق ورجعة ووصية إلا النساء فلما نعطب البينة بعموم الأدلة والله كان لتولي في لجان نصرة المرأة وممكن تخطب بهذه الخطبة العصماء في نصرة الجماعة بتوع جمعيات النساء وحقوق المرأة وأنقذوا النساء من الرجال والعالم الذكوري كان ده ممكن تقوليه هناك في الاسم ينفعك إن شاء الله. لما نقول إن النساء يدخلن في خطاب الرجال هذا غالب بس مش الأصل. هل هو الأصل؟ يعني الأصل لما أحب أوجه الكلام لحضراتكم أنتم يجتمع في هذا المجلس الرجال والنساء، الأصل أن أقول ذاكروا ولا أقول ذاكروا وذاكرنا؟ الأصل أن أخاطب الرجال والنساء جميعا، أبدأ وأقول حضرات السيدات وحضرات السادة أخواتي وإخواني، لكن لا أخاطب الجمع فيه رجال ونساء أقول إخواني ما يصحش. فالأصل أن أخاطب الرجال والنساء جميعا، ولكن لما غلب الرجال على مجالس الخطاب وكان حضورهم أكثر من حضور النساء فصار يغلب على الخطاب أن يتوجه إلى الرجال ويدخل فيه النساء تبعا على سبيل الغالب لا على سبيل الأصالة. الأصالة أن يوجه الكلام للنساء فقط إن كان الكلام لهن فقط، الرجال فقط إن كان لهم فقط، أو للرسالة والرجال جميعا إن كان المخاطبون هم النساء والرجال جميعا كما في قوله تعالى مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية من سورة الأحزاب. ده الأصل، وما جاء على خلاف ذلك تخلف الأصل، فلا تحاكمني على ما هو خلاف الأصل. كونه جاء غالبا دخول النساء في الرجال كما قلنا قبل قليل لأن الغالب أن الرجال هم الذين يحضرون مجالس العلم ومجالس الخطاب يحضرون المحافل، النساء مثلا شغلنا في البيوت وتحجبنا إلى آخر ما هو معروف عن خصائص النساء وما يتعلق بالنساء. فعندما تحبين أن تتكلمي تكلمي على ما هو الأصل ولا تكلمي على ما هو الغالب. لماذا خصصنا الرجلين في الشهادة فيما لا يقصد منه المال ولا مدخل النساء في حين أن الشائع في القرآن أن الذكور، شوف الشائع صح كده، أن الذكور إذا أطلقوا قصد به الرجال والنساء، النساء شقائق الرجال، وده شائع كما التعبير صحيح الذي استخدمته ولكنه ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. مادام شائع يبقى لا نحن نتحكم إليه، مادام شائع لو كان أصلا كنا تحكمنا إليه، في حين أن الشائع في القرآن أن الذكور إذا أطلقوا قصد به الرجال والنساء، وذكر الرجال أو ذكر الرجال تغليبا، وفائدة هذا أي إدخال النساء أنه ربما لم يحضر الواقعة كطلاق ورجعة ووصية إلا النساء، فلمن نعطل البينة بعموم الأدلة. طيب السؤال متوجه إلى حضرتك، لما اشترط القرآن امرأتين؟ لو كان الأمر على السواء في كل شيء كان يبقى رجلان أو رجل وامرأة، فلما قال رجل وامرأتين؟ إذن هذا يدل على أن هناك فرقا فطريا بين الرجل والمرأة، يعلم حقيقته وحدوده وسببه خالق الرجال والنساء جميعا. لا بأس أن نفكر في الحكمة، بعض الناس يتوصل إلى أشياء تشريحية والفصوص المخ ومش المخ، والمرأة عندها تذكر للتفاصيل دون تذكر للإجمال، وأنها تفكر مش عارف بفصها الشمال تتذكر بالشمال والرجل باليمين، أشياء تشريحية. قد نصل إلى شيء نشم منه رائحة الحكمة، وقد لا نصل، قد نقترب قد نبتعد، لكن في النهاية هناك فرق، قطعا هناك فرق. فهذه الطريقة من الكلام أنه ربما يحضر الواقعة كطلاق ورجعة ووصية النساء فقط لمن نعطل البينة، ما رأيك لو أنه حضر رجال ليسوا عدولا، بلاش نساء، حضر الواقعة رجال ولكنهم ليسوا عدولا. فلما نعطل البينة، نقول لما نعطل البينة نأتي بالرجال غير العدول أو الكفار أو العبيد فسق. لا يقال الأمر هكذا، الأمر لا يقال هكذا. الشهادة شهادة تحتاج إلى أدلة، عفوا إلى شروط، الشروط دي قد تتوفر في الرجال وقد لا تتوفر في الرجال، تتوفر في النساء وقد لا تتوفر في النساء. وليس المطلوب هو مطلق، يعني ليست الشهادة في ذاتها غاية. لو سمحت لا تفهم هذا، لو سمحت لا تفهمي هذا، الشهادة في ذاتها ليست غاية. لو كانت غاية لما وضعنا شروطا للشهادة. نريد أن نأتي بأي شاهد، لا مش بأي شاهد ولا بأي شاهدة، اشترط كما وكيفا. لو كان مطلق الشهادة كان يكفي شاهد واحد، اشترطنا شاهدين، اشترطنا شروطا في هذين الشاهدين. ولو فقد الشاهد فقد نستعيد عنه بامرأتين، وقد لا نستعيد عنه بامرأتين. فهذا المدخل مدخل خطير جدا، يوصلنا في النهاية أن نكتفي بالصبية، يوصلنا في النهاية أن نكتفي بشاهد واحد وإلى آخره. فأريد أن أقول لك في النهاية أن النساء التي يحضرن الواقعة، التي لم يحضرها الرجال، يمكن الاستفادة بهن، لا على سبيل الشهادة وإنما على سبيل القرائن، كما يستفاد بشاهد واحد على سبيل القرينة، كما يستفاد بشاهد أو شاهدين ولكنهما غير معدلين على سبيل القرينة أو اللوس، لا على سبيل الشهادة التي تلزم القاضي بالحكم. فالمدخل مدخل دقيق، فأرجو الانتباه إليه، لأنه مدخل يصل به أعداء الإسلام إلى هدم الشريعة. طبعا أنا متأكد من حسن نية السائلة، لكن أنا بس أنبه على المداخل، المداخل مداخل خطيرة. عند الآخرين يدخلون بهذا المدخل، كلام ظاهره التنميق والتوفيق، ولكنه مضمن للبوار والشنار، حق يرد به باطل. لكن كيف نرد على هؤلاء؟ نرد على هؤلاء بمثل ما سمعتم الآن، من أن الشهادة الإجمالية، مجمل هذا الرد، أن الشهادة ليست غاية، الشهادة ليست غاية. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يوحى إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجة من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا يدل على أن وراء هذه الدنيا آخرة، وأنه لو كان الوصول إلى الحق غاية، وصول الحق لو كان غاية لكان النبي أوحي إليه. يعني لماذا يتركه الوحي يحكم خطأ ليأخذ المظلوم حقه في الآخرة؟ طب لو كان الوصول إلى الحق غاية لأوحى الرب سبحانه وتعالى إلى نبيه وأزال عنه ما أعوض البشرية في مثل هذه الأحكام. إنما أنا بشر أقول كما يقول البشر، فلعل أحدكم أن يكون ألحن، يعني يعمي على القاضي، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه يعمي عليه، أو ليس مع المدعى عليه، ليس معه دليل، أو ليس معه حجة إلى آخره. فالوصول إلى الحقوق ليست هدفا في ذاتها، وإلا لما كان هناك آخرة، بل هذا نوع من أنواع الابتلاء. الوقوف أمام القاضي نوع من أنواع الابتلاء، ليرى الله سبحانه وتعالى فينا هل نصدق أم نكذب، هل نطاوع هوانا أم لا، نوع من أنواع الابتلاء. فهذه معاني إيمانية لا تنفك عن المعاني التشريعية التكليفية، وليس معنى ذلك تضييع حقوق، بل نحاول الوصول إلى الحقوق ما أمكن، ما أمكن، ما أمكن، وما أمكن دي ضعي تحتها أو فوقها 100 خط، ما أمكن، لكن مش لا يتوصل إلى ذلك بأي شيء، لكن بقيود وضعها صاحب الشرع، نحترمها، نحاول الوصول إلى مضمونها، إلى حكمتها، نتقيد بها، لأننا مؤمنون بالله عز وجل ونعلم حكمة الشارع، حتى لو لم نعلم تفاصيلها فنعلم مجملها، أنه تعالى حكيم، وأن شرعه لا يصدر إلا عن حكمة ولا ينفك عن غرض صحيح علمه من علمه وجاهله من جاهله. الله تعالى أعلى. نعم. الغالب أن يكون في حضور الرجال، صحيح في مجتمعنا كده، يعني يا الرجال اللي هم بشناب شنبات، يعني أي رجال، واشترط أن يكونوا أقارب للزوجة، أي رجال، رجال في السوق، رجال في العمل، رجال في الجيران. استنى لا تتكلم بغير إذن أصلا مع أي نساء، المرأة تكون مع أي نساء، يعني فين، يعني في بيتها، في يكون في نساء أخريات في البيت ليه، يعني بيت جارتها ليه، يعني بيت جارتها ليه، بيتها هي في بيتها. لو كان ما فيش أجانب يبقى لا رجال ولا نساء. والله لا، حضور الرجال أكثر، وهذا مشاهد بالواقع وبالفتاوي وبالمباشرة، إنه حضرته بيحلف حتى مش وجود المرأة، ولا تكون المرأة أصلا زعلته ولا ضايقته، حضرته بيبقى زعلان مع زميله في الشغل، يقول له عليا الطلاق، ما أنا مش شغال معك تاني، ولا في زوجة ولا زعلته ولا ضايقته ولا نكدت عليه ولا عملت له أي حاجة، مسكينة الزوجة قاعدة في البيت مظلومة، وهو يبقى زعلان من تلميذه مثلا، يروح مطلق الزوجة مثلا، ما عملتش حاجة المسكين. في حضور الرجال ده اللي بيحصل فعلا عمليا، يعني بالنسبة والإحصاءات، لا ده اللي بيحصل عمليا كده، انه بيطلق في عمله وبيطلق في سوقه وفي وهكذا، وانه لما بيحصل برضه حتى في البيت برضه بيكون بيرفع صوته وبيسمع الرجال، احيانا يتدخلون واحيانا يسمعون نراء الابواب كنسبة يعني، لكن لا ليس معنى ذلك انه لا يحضر النساء، لا يحضر النساء، احيانا بيحضر النساء بس كنسبة طبعا الرجال اكثر. نعم. زي التعدد اللي انت ضربته مثلا من شويه، طب هو التعدد نفس الشيء، حضرات الاعداء الاسلام يحاربون التعدد في الاسلام، وكان الاسلام ابتدع التعدد، شيء عجيب يعني، وكان التعدد لم يكن موجودا الا مع الاسلام، امي ضحك. نعم. شيء فطري، أنا بقول شيء فطري، الله تعالى يعني يعلم من المرأة أنها لا تساوي الرجل في مسألة التزكر، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، في شيء فطري في المرأة أن تذكر إحداهما الأخرى. لماذا منعنا حتى هذا؟ في مسألة الأموال ممكن، أموال المرأة لها يعني دخل بالأموال، تحب الأموال وتعد الأموال تنتبه للأموال، فطرة تضحك عليها، لكن وتشهد هذا، تشهد الأسواق تشهد، لكن الحدود يعني ليس مجال المرأة يعني أن تختلط بالمجتمع اختلاطا بهذه الشدة، يعني بحيث ترى ما يجري، لا تطيق أصلا، يعني لو سمعت بسيارة الإسعاف، لو شافت صرصار طوع من طولها، المرأة اللي بتصول وتجول على زوجها في البيت لو شافت الصرصار تقع، دي حقيقة يعني، يعني الغالب أنها لا تباشر الجرائم والحدود، ما يستوجب الحدود يعني، لا تستطيع تباشر ذلك، فطرتها حياؤها طبيعتها تمنعها من ذلك. تكلمني هو يقول في من الرجال من يشاهدون الصراصير؟ في طبعا في طبعا. وصلنا الى كنت عايز تقول حاجه حضرتك اتفضل. طلاق هنتكلم على الشهاده. الشهاده يعني كيف يعني؟ يعني اذا اراد رجل ان يطلق امراته وجمع النساء ليشهدن الطلاق يعني؟ حبيب قلبي هي المراه التي وقع عليها الطلاق، لكن انا بتكلم على الشاهد. الشاهد الذي يذهب للقاضي ليقول حصل الطلاق. يسكننا في البيت. اي بيت؟ بيت الزوج والدور بيت الزوج. ما الذي ادرى النسوه بما حصل في بيت جارتهن؟ ما الذي ادراهن بذلك؟ نعم بيت مغلق، كيف يعرفن النساء بهذا الامر؟ اذا فتح الامر، فتح الرجال والنساء جميعا، فاي الناس يقبل ويدخل في البيوت؟ الرجال والنساء؟ لا الرجال. النساء يلزمن البيوت، يلزمن الخضوع. وضربنا مثال بما يحصل في الأسواق، رجل يطلق في سوقه ولا يكون هناك نساء أصلا، كان الطلاق الذي يقع في البيت ليس فيه نساء يشهدن، لا رجال ولا نساء، يعني بيت مغلق على أصحابه فلم يشهد لا رجال ولا نساء. مفتوح على مفتوح؟ على كل حال أنا لا أنفي، هو بيقول غالبا غالبا، الغالب ان الرجال يطلعون على ذلك اكثر من النساء. نعم خلاف عند مين؟ فين؟ مفيش خلاف. لا صعبان عليك النساء حنين. قال كطلاق ونكاح أي ورجعة وشهادة على شهادة، كيف؟ بأن يشهد اثنان على شهادة كل من الشاهدين بنحو قرض لغيبتهما مثلا، يعني الشاهدان لن يستطيع الحضور فيشهد على شهادتهما شاهدان، يأتيان بأسماء شهادة على الشهادة، كل شاهد من الاثنين يشهد عليه شاهدان، تصير المجموع أربعة شاهدان على كل من على شهادة كل من الشاهدين بنحو قرض لغيبتهما مثلا. الرجل يذهب إلى القاضي، المرأة لا تذهب، المرأة معطلة بسبب الحمل والرضاع ولزوم البيت للرجل، فالرجل هو الذي يحتاج إلى الذهاب أو يسهل عليه الحركة هنا وهناك. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. قال وشهادة على شهادة بأن يشهد اثنان على شهادة كل من الشاهدين بنحو قرض لغيبتهما مثلا، وكفالة وموت ووكالة ووصاية أو وصايا بفتح وكسر الواو. الكفالة أيضا مما لا تكون فيها إلا شهادة الرجلين ولا يأتي فيها شهادة النساء. ما الصورة لو سمحت؟ ما صورة الكفالة؟ الكفالة هنا على فكرة يقصد بها لا يقصد بها الوديعة، إنه تكفل بوديعة، يقصد بها الكفالة بالوديعة. يلا نصور كده أن رجلا ذهب للقاضي وادعى أن هذه العين تحت يد زيد مقصوبة. رجل ذهب للقاضي وادعى أن هذه العين هي عينه ولكنها تحت يد زيد مقصوبة، فماذا فعل زيد؟ قال نعم أعترف أنها عين المدعي، ولكنها تحت يدي ليست غصبا إنما وديعة، أنا أكفلها، أنا أحتفظ بها، تكفل بها حفظا كوديعة، إذا أنا لست غاصبا ولا سارقا ولا ناهبا، وإنما أنا وديع مستودع يعني. ويأتي بشاهدين على ذلك، لابد أن يكونا رجلين، فرغم أن الوديعة مال لكن هنا ليس المقصود هو إثبات مال ولا نفي مال ولا شيء، هو لأنه كلاهما، لأن كليهما يتفق على أن هذه العين للمدعي، المدعي عليه لم ينازع في ذلك، قال نعم هي عينه لكن يدي عليها ليست يد غاصب وإنما يد مستودع، يد وديع. فالكلام الآن رغم أنه على وديعة وهي مال، إلا أن الكلام فيه هل هو يضمن أو لا يضمن، هل هو أمين وكفيل على هذه العين فلا يضمن، ولا هو غاصب فيضمن. فهذا الآن كلام على ما لا يقصد فيه المال، ما لا يقصد فيه المال. وهنا نحتاج إلى شاهدين، إذا بقى المدعى عليه نحتاج إلى شاهدين من الرجال، ولا يدخل في ذلك النساء لأنها لا يقصد بها المال. الكلام هنا ليس على مالية الوديعة أو مالية العين المتنازع على هل هي مغصوبة ولا مستودعة، لا، على اليد، يد غاصب ولا يد غاصب فيضمن، ولا يد مستودع فلا يضمن. فالمدعى عليه يأتي بشاهدين من الرجال. قال وموت. طيب الموت نحتاج إليه لشيئين، للنسب له للإرث. طيب بس الإرث ده مال، النسب ليس فيه مال، شيء مفهوم وهذا لا يدخل فيه النساء، لكن الإرث فيه مال، الإرث فيه مال، فهل يدخل فيه النساء؟ قال لا يدخل فيه النساء، لأن الإرث يثبت تبعا للموت. فنفس الشيء هنا، ثبوت الإرث إنما جاء تابعا ولم يأتي أصيلا، فيأتي الشاهدان من الرجال ليشهد بموت فلان. أما ما يترتب على الموت من إرث أو غير ذلك هذا ليس مقصودا بالأصالة، وإنما يحصل تبعا ولزوما. قال ووكالة ووصاية، نفس الشيء. الوكالة هنا يتكلم على العقد، لا يتكلم على ما يترتب على هذه الوكالة من بيع أو إيجار أو غير ذلك، وأموال قد تترتب على الوكالة، إنما يترتب على عقد الوكالة. فإذا كان النزاع إن حصل عقد أو لم يحصل يبقى يحتاج إلى شاهدين من الرجال والوصايا، ومرت معنا الوصايا أنها نصف عليها في سورة المائدة. وشركة وقراض، نفس الشيء، لو سمحت شركة وقراض الكلام على حصول العقد لا على المال الذي يترتب على الشركة والأنصباء ونصيب كل من الشريكين أو الشركاء، كلام على حصول العقد من عدمه. قراض أي المضاربة، قراض أي المضاربة، كلام أيضا على حصول العقد، حصول العقد وانعقاد العقد نحتاج فيه إلى شهادة الرجال دون النساء. قال وما ذكر في الطلاق ظاهر إن ادعته الزوجة ولو بعوض. الطلاق نحتاج فيه إلى الرجال ولا يدخل فيه النساء، إذا كانت الزوجة هي المدعية ادعت أنه طلقها وهو يقول إنه لم يطلقها، فإن ادعت هي أنه طلقها حتى ولو كان طلاقها المدعى منها على مال طلاق بعوض فيسمع فيه الرجال ولا يسمع فيه النساء، لأن الطلاق هنا المدعى منها حتى لو كان على مال، المال ليس مقصودا، هي تريد أن تنتهي من علاقتها به، تريد أن تنتهي من علاقتها به، تريد أن تعتد، تريد أن تتزوج بغيره، وهذه كلها حقوق آدميين بغض النظر بقى عن هو طلاق بعوض ولا طلاق بغير عوض، المقصود أن تنتهي علاقتها به، هذه حقوق آدميين فلا يدخل فيها النساء. مرة أخرى، وما ذكر في الطلاق ظاهر إن ادعته الزوجة ولو بعوض، ولو هنا الغاية، حتى لو كان الطلاق المدعى منها بعوض فأيضا هو مما يختص به الرجال دون النساء. قال فإن ادعاه الزوج بعوض، يعني كان هو الذي يدعي الطلاق، ويشترط أن يكون الطلاق المدعى منه في مقابل عوض، كان من الضرب الثاني، يعني من حقوق المالية التي يمكن أن يدخل فيها النساء، فيشهد فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل واحد مع يمين المدعي. الطلاق بعوض له صورتان، إما طلاق على مال وإما خلع. نوعان: طلاق على مال وخلع. او الاجنبي، لو كان من الزوجة او الاجنبي فهو خلع ويكون بلفظ الخلع، فان لم يكن بلفظ الخلع فهو طلاق على مال، وبينهما فرق وبينهما اتفاق، فيختلفان في ثلاثة اشياء ويتفقان في كل شيء سوى ذلك. يعني هيطلع ويديها فلوس، ما شفناهاش ما سمعناهاش دي. إذا كان بلفظ الخلع، لكن قد يكون بلفظ الطلاق، يعني طلقني على 10 جنيهات، تطلق، ده طلاق مش خلع، طلاق اسمه طلاق على مال، وده طلاق قولا واحدا. أما الخلع فيه قولان عند الشافعية، هل هو طلاق ولا فسخ؟ والأصح أنه طلاق. تمام. ولذلك هو لو هو اللي ادعى الطلاق وكان على عوض يبقى مسألة مالية، وبيقول أنا لي مال عند هذه المرأة، دعوات رتب عليها على هذه الدعوة أنه له مال، بالضبط كما لو قال أنا لي مال عند زيد، فهو في الضرب الثاني الذي هو قصد به المال، ولذلك يأتي فيه شهادة الرجل مع المرأتين أو الرجل مع اليمين. أما لو كانت دعوة الطلاق من جهة الزوجة فلا ينفع فيه النساء حتى ولو كان الطلاق على عوض، لأنها الآن لا تريد مالا، هي تريد الفرقة، تريد أن تتخلص منه، تريد أن تتزوج غيره إلى آخره. فالعبرة به، هل يرخص به المال ولا يرخص به المال؟ لذلك في الشركة قلنا كلام مش على أنصباء، كلام على العقد، يبقى ده اللي لا يخص به النساء. مرة أخرى نقرأ: وما ذكر في الطلاق ظاهر إن ادعته، ظاهر اللي هو ما ذكر في الطلاق من أنه لا يشهد عليه النساء، ظاهر في إن ادعته الزوجة، إن كان من جهة الزوجة، إن كانت المدعية هي الزوجة، ولو غاية ولو بعوض، فإن ادعاه الزوج بعوض كان للضرب الثاني، يعني الذي تنفع فيه شهادة المرأتين مع الرجل، فيخبر فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين. ليه؟ لأن المقصود منه المال، هذه الحالة لو ادعاه الزوج وكان بعوض فالمقصود منه المال. ومثله دعوى المرأة النكاح، ومثله دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر أو شطره، ودعوى كل من الرجل والمرأة لإثبات الإرث، فيثبت بذلك وإن لم يثبت بالرجل والمرأتين أو الشاهد. الحاجة؟ الرجل والمرأة له. له، أنا آسف، نسيت، صح. ودعوى كل من الرجل والمرأة له، له اللي هو إيه؟ ضمير يعود على إيه؟ نكاح، صح. له أي النكاح، ليه؟ لإثبات الإرث، فيثبت بذلك وإن لم يثبت بالرجل والمرأتين أو الشاهد واليمين في غير هذه الصورة. ومثله إذا ذا مثله في ماذا؟ مثله في ماذا؟ ها؟ ارفع يدك، اتفضل. مثله في أنه يصح بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين لكونه مقصود منه المال. ومثله دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر أو شطره، تقول أنا متزوجة من هذا الرجل، تدعي أنها متزوجة، ينبني على هذه الدعوى أن لها المهر أو أن لها شطر المهر، إذا كان قد دخل بها فيثبت لها المهر كاملا، إذا لم يكن قد دخل بها فيثبت لها شطر المهر، لأن هي تريد هذه الدعوة ماذا تريد؟ المال، إما المهر كله وإما كله وإما نصفه، فلذلك فهي يقصد بها المال، فلذلك يثبت برجل أو امرأتين أو بشاهد ويمين. ودعوى كل من الرجل والمرأة له أي للنكاح لإثبات الإرث، وهو ذهب يدعي عند القاضي يقول على فكرة أنا زوج هذه الميتة، أو هي تقول لحضرة القاضي أنا أرملة هذا الميت، حضرة القاضي تلبس السواد وتبكي، هذا الميت زوجي. هو كذلك يقول هذه الميتة زوجتي، أو أنا أرمل هذه الميتة يا حضرة القاضي. فيريد يأتي بشاهدين، أو رجل وامرأة، أو يأتي برجل وامرأتين، أو يأتي بشاهد ويحلف هو، كل ذلك ليأخذ الإرث من هذه الميتة، أو يأخذ هي الإرث من هذا الميت. إذا كان المقصود المال فيثبت بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين. ودعوى كل من الرجل والمرأة له أي للنكاح لإثبات الإرث، فيثبت بذلك، بذلك الذي مضى، رجلين رجل وامرأتين شاهد ويمين. قال وإن لم يثبت بالرجل والمرأتين أو شاهد واليمين في غير هذه الصورة، إذا كان لغير الإرث لا يثبت إلا برجلين في غير هذه الصورة، هذه الصورة مستثناة. النكاح من ضمن الأشياء التي جاءت في السنة في حديث الزهري، مضت السنة لا تجوز الشهادة في النساء في الحدود ولا في النكاح، باستثناء هذه الصورة، معنى أن يدعي النكاح ليرث، أو تدعي هي النكاح لترث، تدعي النكاح لترث. طيب، قال ومحله في الوكالة، محله محل عدم ثبوته إلا بالرجلين، محل عدم ثبوته إلا بالرجلين، والوصايا أو الوصايا والشركة والقراض إذا أريد إثبات عقودها والولاية فيها. فإن أريد إثبات الجعل في الوكالة والوصايا أو الوصايا، وإثبات حصته من المال في الشركة وحصته من الربح فيها، وفي القراض قبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين، لأن المقصود منها المال. حين اشترطنا، حين جعلنا الشركة والقراض والوصايا خاصة لا تثبت إلا بالحقوق إلا بالرجلين فقط، هذا إن أريد العقود. أما إن أريد ما فيها من حصص وأموال فيأتي ثبوت الحق بالرجل والمرأتين وبالشاهد واليمين. إلى هنا في أي سؤال؟ ومن هذا الضرب أي الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران أيضا، أي كما منه ما تقدم من الطلاق والنكاح وغيرهما مما ذكرناه آنفا، عقوبة الله تعالى، أي موجب عقوبة الله تعالى، أو على تقدير مضاف. وفي جعله من هذا الضرب نظر، لأن فرض الكلام في حقوق الآدميين، لكن ما الذي جعل الشارح يدخل هنا هذا الكلام؟ قال لكنه نظر، النسخة القديمة نظر ولا نظير؟ نظير بالياء، لكنه نظير لهذا الضرب في كونه لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. عندك نظير بالياء؟ لكنه نظير لهذا الضرب في كونه هو حقوق الله تعالى، نظير ومثير وشبيه بهذا الضرب هو حقوق الآدميين الذي لا يصل منه المال ويضطر عليه الرجال غالبا. نظيره في ماذا؟ في كونه لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. فتسمح الشارح بجعل عقوبة الله من هذا الضرب لكونها نظيرا له فيما ذكر. وأما قوله افتح قوسا أو عقوبة لآدمي، مش كده نسخة قديمة، فمسلم، لأنها من حقوق الآدميين فهي من هذا الضرب بلا شبهة. صح كده؟ طيب، في أي سؤال يا هنا؟ قال وضرب آخر غير الأول وهو الثاني يقبل فيه، أي في هذا الضرب الآخر، أحد أمور ثلاثة أخذه من كلام المصنف حيث عطف بأو. أخذه الضمير في أخذه يعود عليه، ارفع يدك، يلا، إيه الضمير؟ يعني أخذه الشارح ده الفاعل يا نيمة، أخذه الضمير المنصوب، أخذه ضمير البارز يا نيمة، الشارح ده ضمير المستتر لا أسأل عنه، إنما أسأل عن ضمير البارز. ايه صعب قوي كده؟ لماذا تسكتوه؟ ها احد جدع، احسنت، احد هو عد ثلاثه، لكن هل يريد الثلاثه معا ولا احد هذه الثلاثه؟ كيف عرفنا ذلك؟ بالعطف بأول، بالعطف بأول، لأن العطف بالواو يقتضي الجمع، العطف بالواو يقتضي الجمع، أما العطف بأول يقتضي التخيير. يبقى الضمير يعود على أحد، قوله أحد أمور ثلاثة أخذه من كلام المصنف حيث عطف بأول. إما شاهدان إلى آخره تفصيل لقوله أحد أمور ثلاثة، وذلك لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وروى في غير واو وفي واو. طيب، وروى مسلم وغيره، وروى مسلم وغيره عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين. زاد الشافعي من الأموال وقيس بالأموال كل ما المقصود منه المال. هذا الحديث رواه 22 صحابيا، هذا الحديث رواه 22 صحابيا في مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، موجود في أكثر من ديوان دواوين السنة، في المسند وفي ابن الجارود وفي أبي داود وفي كثير من من الكتب عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن 22 من الصحابة. حلو؟ الخلاف في بعض الناس لا تأخذ الشهادة الشهادة واليمين في إيه؟ لا، ما تأخذ بالشهادة واليمين بس في هل في الأموال ولا في كل شيء؟ خلاف في كده، مش في مطلق الأخذ. لا طبعا، وذلك يا سيدنا الشيخ بيقول زاد الشافعي، ده اللي خلى الشافعية يقصرون الأخذ من الشاهد واليمين فيما يقصد به المال ولم يعمموا. وحققت لك بالزيادة اللي في مسند الشافعي، زاد الشافعي أصل لو الحديث لوحده لأخذنا منه في كل القضاء وكل الحقوق، لكن ما الذي جعلنا معاشر الشافعية نقتصر على ما قصد به المال؟ الزيادة اللي في مسند الشافعي من الأموال، زاد الشافعي من الأموال. طيب، هل لابد أن يكون في مال؟ قال طب ما هو الطلاق اللي معانا دوت ما فيش مال. الطلاق اللي مر معانا اللي هو إذا كان من الزوج وبيعوض، أو النكاح إذا كان على الميت يعني موته يدعي النكاح هذه الميتة أو تدعي نكاح هذا الميت، قصد به المال، فده مقيس على المال. يبقى اللفظ خصوص المال وقيس عليه ما يقصد به المال، والشافعية قصروه على المال نظرا للرواية التي ساقها الشافعي، وقاسوا على ما نص فيه المال أو ما وجد فيه المال صراحة كالديون كالمنافع كالبيوع، قاسوا عليه ما يقصد به المال مما ليس مالا صريحا كمسائل الطلاق والنكاح التي يقصد بها المال لا غير الله. ها؟ في الأموال زاد الشافعي في حاضر، زاد الشافعي في الأموال بدل من الأموال، في الأموال حاضر، شكرا، بدل من الأموال في الأموال، قضى بشاه ويمين في الأموال، ممتاز. طيب، يبقى معنا لو سمحت دليلان، وذلك لعموم قوله تعالى، لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ما وجه الدلالة من هذه الآية مع ملاحظة أننا نتكلم على ما فيه المال أو ما يقصد منه المال؟ وجه الدلالة أن هذه الآية من سورة البقرة جاءت في الكلام على توثيق الأموال، كلام على تمزيق لا يعم، لأن الكلام كان على توثيق الأموال، هي آية الدين، يعني آية الدين، آية الدين أطول آية في القرآن كانت تتكلم عن آية الدين وهي خاصة بالأموال، لكن لو لاحظت ظاهر الآية يا شيخ محمد جندراوي بتقول إيه الآية؟ بتقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ظاهر الآية أي عموم؟ أي مفعول يا فندم؟ محذوف التقدير إيه؟ تقدير المحذوف إيه يا دكتور محمد دندراوي؟ اللي هو إيه طيب؟ ما هو موجود شهيدين موجودة فاستشهدوا شهيدين إيه؟ المفعول موجود اهو استشهدوا شهيدين، استشهدوا فعل وفعل، شهيدين مفعول، حذف اين مفعول بقى؟ يعني هو عام في الاموال وغير الاموال ولا تاخد ماذا تقصد يعني؟ يعني هذه عموم ايه يا فندم؟ عموم الاستشهاد يعني نستشهد على الاموال وغير الاموال، لو كده يبقى مش دليل للشافعيه انت كده لا لعموم قوله تعالى ديت ده شيء اخر، لعموم قوله تعالى يعني في الاموال مش في الديون فقط. استشهدوا شهيد، لو كان في كل حاجه ما كان يبقى تقسيم الشافعيه خطا، لان الشافعيه قالوا ان في قضايا وحقوق لا تثبت بالنساء لا يخصص في عموم القضاء، انما الايه ايه الدين، فكل ما فيه اموال نتكلم دلوقتي على الاموال، لان الاموال تكون بالدين وبالبيع تكون بالإجارة، العموم في عموم المالية وليست خصوص الدينية. ماشي يا فندم؟ لكن كلامي مش في كده، كلامي مش في كده سامحك الله، كلامي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ظاهر الآية فإن لم يكونا رجلين، ظاهر الآية أن استشهاد الرجل والمرأتين في حالة إيه؟ عدم وجود الرجلين، فهل هذا صحيح؟ هل نحن يعني يتوقف استشهادنا بالرجل والمرأتين على عدم وجود الرجلين، ولا ممكن ابتداء نأتي برجل ومرأتين حتى مع وجود الرجلين؟ ما هو الصواب؟ الثاني، ممكن نأتي بالرجل والمرأتين حتى مع وجود الرجلين؟ لا، حتى موجود العدول، معنا رجلان عدلان، ومعنا رجل عدل وامرأتان عدلان أيضا، ممكن نأتي بالرجل والمرأتين حتى مع وجود الرجال العدول، ولا لازم نفتقد الرجال العدول حتى نأتي بالرجل والمرأتين؟ هو ده السؤال، هل يشترط فقد الرجال العدول حتى نأتي بالرجل والمرأتين، ولا ممكن نأتي بالرجل والمرأتين العدول حتى مع وجود الرجال العدول؟ طب صورتها ايه طيب لو هم مش عدول؟ اتكلم. صورتها ايه؟ صورتها يعني لو هم مش عدول، يعني تعدلنا على الرجلين، العدول عن الرجلين لا لهم فقط يعني العدالة، يعني معانا رجلان عدلان اهو، نعم. طارق الشيخ سعد رجلان عدلان، ومعانا رجل عدل مسلم ومرأتان عدلان ايضا، نعم. مع وجود الرجلين العدلين عدلنا عنهما الى رجل وامرأتين عدول، يجوز ولا لابد من افتقاد الرجلين العدلين؟ اجب بقى، لابد من افتقاد. غلط، ده كلام فارغ، ده كلام وحش. ممكن نأتي بالرجل والمرأتين العدول حتى مع وجود الرجلين المحترمين العدلين اللي أحدهما بيخرف، ممكن برضو نأتي. يبقى لابد من توجيه الآية، لابد من توجيه الآية. الآية بتقول ما هو إيه؟ عدل عنهم طب سيدنا الشيخ، ما هو بلا عدول، أنا بتكلم على إنه ما دول عدول برضو، دول عدول ودول عدول. طب نعدل عنهم ليه؟ هنعدل عنهم ليه؟ وما نعدلش عنهم ليه؟ ايه المانع؟ دول عدول ودول عدول. هم وجدوا. ودول موجودين برضه. ترجيح بلا مرجح، ده أو ده، صاحب بكرا أو سعدا. لما نخلص المحترم ده، ده لابس طاقية بيضة، أنت مش لابس طاقية بيضة، أنت لابس طاقية سودة. ها؟ أنا أفهم هذا والله، بس أنا بتكلم لماذا نعدل عنهم؟ ولماذا لا نعدل عنهم؟ الشرط متوفر ودول موجودون برضه. أنا أفهم هذا، ولكن دول ودول وجدوا، ولكن الاولى اي كلهم كلاهما سواء، كلاهما سواء في الايه كلام سواء في الحقيقة. وفي الآية تحتاج إلى توجيه حتى لا تفهم خطأ أن الإتيان بالشاهد والمرأتين لا يجوز إلا في حالة عدم وجود الرجال العدوم. لا، يبقى لابد أن نقدر حتى لا يأتي إلى فهمك إلى ذهنك هذا الفهم الخطأ، هذا الفهم الخطأ. يبقى نقول بقى واستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، يعني فإن رغبتم عنهما حتى مع وجودهما، مش عايزين، فرجل وامرأتان، فإن رغبتم عنهما لأي غرض، للا غرض، رغبت عنهما، لا أريد الرجل هذين الرجلين، أريد رجلا وامرأتين، أريد رجلا وامرأتين في شمال، يبقى لا تظن أن العدو أن الاستشهاد للمرأتين مع الرجل في حالة فقد الرجلين، لا هذا غير صحيح. أي رجلان تفسير لقوله شاهدان، ومعلوم أنه لا ترتيب بين الرجلين، بل القاضي يقدم أيهما شاء. يبقى يقبل في أموال وفيما فيه المال إما رجلان وإما رجل وامرأتان وإما رجل ويمين. هذان الرجلان أيهما يقدم؟ أيهما شاء يقدم أيهما شاء القاضي. فإن لم يكون رجلان فإما يكون رجلين مرغوب فيهما. لا، من الآية لم تظهر، إنما من التطبيق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة، تطبيق الصحابة، لما كان الصحابة لم يفرقوا بين وجود الرجلين من عدمهما، دل على أن الظاهر غير مراد، وعلى أن الآية لابد أن تفهم في سياق معين. يونس بالتطبيق. نعم، ولذلك الجماعة القرآنيون يتعبوا قوي مع الدعوة، ودعواهم دعوة سيئة، لأنهم لن يقيموا شيئا من الدين بالاكتفاء بالقرآن، لن يقيموا شيئا، فهم زنادقة وملاحدة، القرآنيون زنادقة وملاحدة في الحقيقة. نعم، فكرة الحادية، مآلها إلى الكفر، مآلها إلى الكفر. طيب، وصلنا إلى قال أي رجلان تفسير لقوله شاهدان، ومعلوم أنه لا ترتيب بين الرجلين، بل القاضي يقدم أيهما شاء، أو رجل وامرأتان، أي لقيامهما مقام رجل آخر مع وروده، لقيامهما أي مرأتين، يعني مقام رجل آخر مع وروده، يعني مع أنه قد ورد أن في ورد في الشرع أن حصل أمام القاضي استشهاد رجل وامرأتين. وورد النص على ذلك، يعني فعلا وقولا. فلا يرد ما يقال مقتضى قيامهما مقام رجل أنه يكتفى بامرأتين ويمين. لو إن المسألة مسألة أن المرأتين بمقام رجل، يبقى ينفع مرأتان مع اليمين، كما أنه يجوز الشاهد مع اليمين. لا لا لا، هذا لم يرد. ورد رجل وامرأتان، لكن لم يرد امرأتان مع اليمين، وجد شاهد مع اليمين، ولم يرد امرأتان مع اليمين. يبقى مسألة امرأتان بمقام رجل في الشهادة، في الشهادة مقبول لوروده، يبقى هو معنى معقول وكذلك وارد. أما امرأتان مع اليمين صحيح مقبول عقلا أن امرأتان في الشهادة برجل، لكنه لم يرد فلا يعمل به. مسألة مش مجرد منطق يعني، أو قياس محض. فلا يرد ما يقال مقتضى قيامهما أي المرأتين مقام رجل أنه يكتفى بامرأتين ويمين، وليس كذلك كما سيذكره الشارح. قال لعدم وجوده، لعدم وجوده ده تعليل لإيه؟ لعدم ده تعليل لإيه؟ حد شخص محترم من حضراتكم يقول كلمة واحدة ينهي بها أو يجيب بها على السؤال، ها ارفع يدك. يلا، تعليل النفي اللي هو ايه النفي؟ ها فين النفي؟ انطق النفي. ها ايه؟ لا يرد. كنت هطلع لك الجائزة راحت عليك. لا يرد. ولا يشترط تقديم شهادة الرجل على شهادة المرأتين لقيامهما مقام الرجل قطعا. يبقى كما أننا لا نشترط رجلا على رجل آخر، معنا رجلان، قد يقدم أيهما شاء، معه رجل وامرأتان، يقدم أيهم شاء، المرأة قبل الرجل، المرأة قبل المرأة، الرجل قبل المرأة، كما يقدم أيهم شاء. أو شاهد واحد، أي رجل واحد ويمين المدعي، أي قوة جانبه بالشاهد، لما قوي جانب المدعي بالشاهد أمكن تعضيده، أمكن تعضيده بالإيه؟ أمكن تعضيده باليمين، أي قوة جانبه بالشاهد، لما قوي جانبه بالشاهد أمكن أن يأتي بعد ذلك باليمين رغم ضعفها. قال فيحلف معه تكميلا للحجة، وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله، لا يحلف قبل شهادة الشاهد وتعديل الشاهد، أي لأنه إنما يحلف من قوي جانبه، وجانب المدعي لا يقوى إلا حينئذ، إلا حينئذ يشهد الشاهد ويعدل. وفارق على اشتراط كون شهادة المرأتين بعد شهادة الرجل بقيامهما مقام الرجل قطعا كما علمت. هذه تفارق مسألة أن المرأة ممكن تشهد قبل الرجل، لأن المرأتين تقومان مقام الرجل، لكن اليمين لا يقوم مقام الشاهد، لابد أن يقوى أولا جانب المدعي بالشاهد ثم بعد ذلك يأتي يمينه. ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق. ليه؟ أي لأن الشهادة واليمين مختلفان جنسان مختلفان، فواجب الربط بينهما بذلك بالتصديق ليصير كالنوع الواحد، الأحسن يقول كالجنس الواحد، ليصير كالجنس الواحد، لأنه قال إنهما جنسان فيربط بينهما بالتصديق. ولا بد أن يذكر استحقاقه، النسخة القديمة في ألف عندي زائدة، أن يذكر ألف دي غلط شلها، أنا عندي يذكر بالتثنية غلط طبعا. ولا بد أن يذكر استحقاقه لما ادعاه فيقول والله إن شاهدي لصادق فيما شهد لي به وإني مستحق له. يبقى أتى بالشيئين، بتصديق شاهده وبالحلف على الاستحقاق، قدم أو أخر. وذلك قال ولو قدم ذكر الاستحقاق على ذكر صدق الشاهد فلا بأس كما قاله الإمام. نقف هنا، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، نكمل غدا إن شاء الله تعالى.